من روائع المصحف المجود من روائع المصحف المجود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، القارئ بالإذاعة العربية، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة التحريم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا وما تيسر له من قصار السور. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

فلما خيرا من كل ما مسلمات Oh.

والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير جبتش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو إن بطش ربك لشديد بسم الله الرحمن الرحيم بسم ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم مع تحيات شركة نور الإسلام. هاتف رقم 012-2239-7152. وتقبلوا تحيات أخيكم خالد عبد الرازق. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.